هذا الحديث يتناول شيء من أحكام الطعام والشراب فيما هو تحري الحلال والحرام. ويقول مالك رحمه الله في هذا الأثر أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس حبر الأمة، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم التأويل والفقه في الدين. فسأل الرجل ابن عباس: إن لي يتيم. كلمة لي يتيم ليس ابنه، لأن اليتيم يكون أبوه موجود. معنى ابن أخيه، ابن عمه، قد يكون هو تولى تربيته، كأنه يقول في حجري يتيم، عندي يتيم أربيه أو أقوم عليه أو وصي عليه، هل يجوز لي أن أشرب أو أحلب من إبله؟ أسأل هذا مستشفي الحليب يعني من الإبل يعني. لكن لا، قضية اليتيم يا إخوان أخذت حيزا كبيرا في الفكر الإسلامي، لأن اليتيم كما يقولون فرد المجتمع، ويتيم اليوم كافل يتامى الغد، والآن يتيم عنده وأنت كافل، من يدري بك تروح تخلي أيتام ويصير اليتيم كافلا لأولاده. إذا معاملة اليتيم مقايضة معاوضة، إن أحسنت في يتيم اليوم يحسن هو في أيتامك غدا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ايه ذرية ضعاف خافوا عليهم. خاف عليهم من مين؟ ممن يتولى امر اليتامى. انت كذلك اتق الله في اليتيم بين يديك. وقد جاء في سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه تعليم: فاما اليتيم فلا تقهر. سبحان الله، قهر اليتيم سبحانه. وهل كان صلى الله عليه وسلم يقهر يتيم؟ لا والله، ولكن تعليم لنا. واما السائل فلا تنهر. وهل كان ينهر السائل؟ لا والله، وانك لعلى خلق عظيم، ولكن تعليم لنا في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم في ذاته ان ينشأ يتيما، لأن الله هو الذي تولى رعايته وعده وتأديبه، وأصبح مؤدب العالم كله، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء الحث على خدمة اليتيم، وجاء التحذير من أكل ماله بغير حق. الذين يكون أموال اليتامى إيه؟ إنما يكون في بطونهم إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان. نارا وسيصلون سعيرا. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وإن إخوانه والله يعلم المصلح من المفسد ولا المفسد من المصلح. فتشوا هذه المواقف في كتاب الله، المصلح المفسد سوا متكابلين، لكن ليش كذا من إيه المفسد؟ والله يعلم المفسد من المصلح. قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فهل تحسنون اليهم وتصلحون؟ والاصلاح لهم خير. امر بالاصلاح، والامر بالبينه عن ضده اي نهى عن الفساد، فيبات حالا والله يعلم المفسد. شده في التحذير من الفساد، كان العنايه والوعيد والتحذير للمفسدين أشد، لأن المصلح خلاص ما وراء تحقيق، لكن الخوف من المفسد. ثم يأتي وفي بعض توجيه ابن عباس: وابتلوا اليتامى حتى إيه؟ بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشا فادفعوا، ها؟ ولا تأكلوها أن يكبروا، ها؟ ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فللغني يخدم اليتيم وليستعفف، يعني يخدمه مجانا، يعني خدمه اجباريه. والفقير عشان المسكين وعشان يقدر يخدم بالمعروف. الى اي مدى كانت عناية القرآن والشرع باليتيم؟ لانه قسم كبير في الامة. ومهما كانت من رعاية تقدمها انت او المجتمع باكمله لهذا اليتيم مكسور الجماع لن تعوضه ما فقد من حنان الاب ابدا. فالله يحفظ حقه ويرعاه ويعوضه عما فاته، ولكن تقدر هنا اليتيم لو قلت له ابوك يجي والدنيا كلها تروح يقول مع السلام المسكين، فالمجتمع لن يعوض اليتيم ما فاته. ولذا الله الذي يتولى رعايته قال وبعثوا اليهم اموالهم فايش اشهدوا وايش وكفى بالله ترى الحساب بعدين. يقول لك المراقب على حسابك لليتيم هو الله. فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل الرب هناك لما الذين كنا في اموالها كان ظلما لما نزلت خاف الصحابة رضي الله تعالى عنه وكل من كان عنده يتيم رجع فعزل طعامه عن طعامه فجاءت فقالت خالطوهم فإخوانكم والله يعلم. فخفت عليهم ليش المشكلة شوية. وهنا ابن عباس يسأله الرجل هل يجوز لي أن أحلب من إبل اليتيم؟ قالت شوف إن كنت تقدم عملا وخدمة في إبل اليتيم مقابل الحلب فاحلب وإلا ما لك حد. إن كنت إيه تبتغي ضالتها ناقة شردت فصيل ضاع روح تدور عليه وتجيبه يعني بتحافظ عليه ولا لا وإيه وتهنأ جرباها. الجرب معروف لا يصيب الإبل. تهنأ أي تأتي بالدواء وتأتي بما تدهن هذا الجلد الجربان ليتعافى يعني متحافظ عليها وتعالجها وترعاها وهي الثاني كمان وتلط حوضها لط الحوض أو لاط الحوض بمعنى ملته وأصلحه. تقول لاط الإبارة بمعنى أخذ الطين الناعم ودعمه يسموه الياس الآن. والفلاح يقول لاط الأرض إذا أراد أن يزرعها من المزروعات اللي تحتاج الماء الكثير زي الأرز أو البرسيم يضوط الأرض حتى تكون مثل الورقة زي ورقة الدفتر بالمساواة والميزانية لو فيها 2 سنت تعم الأرض كلها. والآن يسمونها اللواطة لأنها تلط الأرض أو تلوثها أي تحسن حوضها ناعم نظيف لا تخلي فيه قدارة ولا متكسر ما يحفظ الماء ولا يغليها عند الورش لا تصلح حوضها وتعالج مرضاها وتبتغي ضالتها وترد الضائع منها يبادل خدمتها ولا لا أكبر وإذا كيف على هذا طيب نبحث أن تشرب ولكن مع إيه غير مضر بنسل ناقنا أن تدر ونسل يحتاج إلى نقص الضرع روح تعطيله خدي واحد ربع تخلي ثلاث أرباع ضريت بنسلها لا خذ ولا تضر النفس اترك له ما يشبع طيب ما عندهاش نفس ولدها كبر وفضل ما عاد يرضع لا تنهك الحل ده شوف ابن عباس عرب عرب ويعني معنى تنهك الحلبة تأخذ اللبن كل ما في الضرع حتى يصبح كلب مسؤول. هذا يشق على الايه على الدافع يشق على النافع تبدأ في تكوين الحليب من جد لكن اترك لها الحليب في ضرعها حتى لا يؤذيها ولا يشق عليها تجميع الحليب فيما بعد لا تنهك في الحلب بعد السن. نعم ان كنت ستفعل هذا في ابل اليتيم تقف على هذا نعم بان كنت تسقيها وتنظف قنواتها وتحفظ اشجارها وتلقح نخيلها وترد الغائلة عنها قل من النخيل غير مضر به هل اسكن في عمارة اليتيم ها كم حتسكن شقة ولا غرفة لا هذه الثمان لازم. ولذا يقول العلماء في قوله سبحانه ومن كان فقيرا فالايه يأكل بالمعروف الغني يتعفف خلاص جزاه الله خير حياته عند الله وجدت اولاده. اما الفقير فليأكل بالمعروف. ما هو حد المعروف؟ يتفق الفقهاء وكما ينص الذهب عند الحنابلة، الاقل من احد امرين. ما هما الامران؟ اجرة المثل ونفقة الشخص. مش معنى اجرة المثل ونفقة الشخص، انسان عنده يتيم وعنده بستان، والبستان يحتاج الى عامل، وانت ولي اليتيم تعمل له في بستانه، كم يستحق عمل البستان لو جئنا شخصا غريب براني يحتاج في الشهر 1000 ريال؟ طيب كم انت تحتاج مؤونة اكل وشرب في الشهر؟ تحتاج 1000 ونص. فهل يا ترى تأكل من البستان نفقتك 1000 ونص؟ ولا نقول لك لا، خذ 1000 منا شغل بنفقتك. او كان العكس، نفقتك يكفيها 500 ريال، ولكن لو جئنا بعامل من خارج ما يرضى يعمل الشهر الا 1000، لانه عنده اسره بغيه يصرف عليها. فانت يا ولي اليتيم يقول لك خذ زي اجره الغريب ولا خذ اللي يكفيك فقط؟ تقول يا جماعه تبين لنا معنى قولهم الاقل من احد امرين، اجره المثل او كفايه الشخص. يبقى ولي اليتيم ياخذ ايه؟ الاقل. لماذا؟ لان عليه ان ياكل بالمعروف. اذا كان يفتح بطنه على مال اليتيم ونعطي له ما يكفي 1500، لا والله نجيب واحد من بره ب1000 ونوفر على اليتيم ايه؟ 500. وهكذا يدل يرص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ولي اليتيم له حق ان ياكل من مال اليتيم ان كان في مقابل وبعوض. اما مجرد كونه وصي عليه وعنده اجراء يعملون وعنده اكل يروح ياكلوا، لا، ولا تاكلوا ايش اموالهم الى ايش؟ اموالكم. لا، خلي ماله على حده.